قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وأما عمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا أقل القليل كما قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. لذا أمرنا ربنا جل وعلا بالمسارعة في الخيرات والتسابق في الطاعات، فقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولمثل هذا فليعمل العاملون. وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فقد قال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك. وفي هذا الحديث الذي معنا يقول عليه الصلاة والسلام بادروا أي سارعوا، بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا سارعوا بالأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة سبب سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. لا سعادة للمرء إلا بالأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة سبب السعادة في الدارين. ولذلك قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وبين الله جل وعلا أن التمكين في الأرض يكون لمن آمن وعمل الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بالأعمال الصالحة يظفر الإنسان بمحبة العباد. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا وودادا وحبا في قلوب الآخرين، كما قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل على أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لا يرفع إلى الله من الأعمال إلا الصالحة، بل إن الإنسان بالأعمال الصالحة يتبوأ أعلى منازل الجنان، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. لذا قال مؤمن آل فرعون لقومه وقال الذي آمن: يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. ثم قال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وحسبنا قول ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. حسبنا بهذه الآية: أولئك هم خير البرية، بالإيمان والعمل الصالح. والعمل الصالح هو ما كان خالصا لله وعلى وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله ذلك فقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن فالواجب على المسلم وقد علم أن حياته في الدنيا قليلة، ما بين 60 إلى 70، وربما كان أقل من ذلك أو أكثر بقليل، فعلى المسلم أن يجتهد وأن يجد. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. الجنة، ولذلك قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرك وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وقال تعالى عن أهل الجنة: إنهم دخلوها إذا دخلوها قالوا: الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيا أخي، سارع، سارع في الأعمال الصالحة، نافس. الله تعالى قل: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. سابق في الأعمال الصالحة. أما الدنيا فلا يتنافس عليها، لأنها لا تزن عند الله جناح بعوض. الله هو الذي خلقها وقد وصفها لنا فقال: اعلموا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب

من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. يقول أنا عملك الصالح. انظر، أنا عملك الصالح، والله ما علمت إلا أنك كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله. فيقول الميت فبشرك الله بالخير، ثم يقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. كذلك تصبك عند المرور من فوق الصراط، تكون كالبرق الخاطف أو كلمح البصر على قدر صبكك الآن في الأعمال الصالحة. بادروا بالأعمال الصالحة. ولقد ضرب نبينا عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في ذلك عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه يقول: صليت العصر بالمدينة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قام مسرعا فتخطى الرقاب، ثم ذهب إلى حجرة من حجر نسائه، ثم خرج علينا والناس يتعجبون. فلما رأى ما بهم قال عليه الصلاة والسلام: لقد تذكرت، يعني وأنا في صلاتي، شيئا من تبر، يعني نوع من الذهب أو من الفضة، فخشيت أن يحبسني فأصرحت لأقسمه لينفقه في سبيل الله. ومن هنا يقول العلماء: ينبغي على الإنسان إذا وجد شيئا يشغله عن الطاعة يتخلص منه. لو وجدت شيء كده في قلبك عزيز عليك قوي وهو اللي شغلك، تخلص منه. أبو طلحة الأنصاري لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، خرج من الحديقة وفيها بئر به ماء بارد، كان نبينا يدخل ويشرب منه، خرج منها لله جل في علاه. إذا وجدت شيء كده أنت بتحبه وحريص عليه ويشغلك عن الطاعة، تخلص منه، تخلص منه. فما عند الله خير، ما عندكم ينفد، وما عند الله باق. وأما الصحابة الكرام فقد ضربوا مثلا عاليا في ذلك أيضا. فهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحكي لنا، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأنا معه مع أبي بكر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يقول عمر: أنا مع الرسول ومعنا أبو بكر. يقول: فمررنا على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ القرآن، فقام النبي عليه الصلاة والسلام، قام يعني وقف مكانه لما سمع قراءة عبد الله بن مسعود. يقول: فوقف حتى يستمع، فركع ابن مسعود وسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سل تعطى، سل تعطى. ثم مضى وهو يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد مسعود رضي الله عنه، من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. انظر ماذا سيحدث. يقول أمير المؤمنين: فأدلجت من الدلج، يعني ذهب ليلا ليبشر عبد الله بن مسعود بهذه البشارة. أرى إخواني أن نهتم بهذا الأمر، أن نطبق هذه المحبة على الأرض الواقع، انظروا إلى المحبة الحقيقية. يقول: فأدلجت ذهب ليلا لأبشر عبد الله بن مسعود. يقول: فلما ضربت على الباب، وفي رواية يقول: فلما سمع صوتي قال: من الذي جاء بك الآن؟ قلت: جئت لأبشرك بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: قد سبقك أبو بكر. انظروا للمحبة، أين نحن من هذه المحبة؟ تسمع كلمة طيبة من إنسان يثنى على أخيك تذهب على جناح السرعة تبشره. هذه الأمور تجلب المحبة والمودة. وأما النميمة فهي حرام، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. ولا تطع كل حلاف من هماز مشاء بنميم. قال قد سبقك أبو بكر، أبو بكر جاء قبل منك وبشرني بهذه البشارة. فقال عمر رضي الله عنه إن كان قد سبق، إن كان قد سبق فهو من السابقين. انظروا إلى هذه المحبة. وموقف آخر في قصة توبة كعب بن مالك. يقول كعب رضي الله عنه فصليت صباح 50 ليلة على سطح بيت من بيوتنا. يقول فلما فرغت من الصلاة جلست على الحال التي ذكر الله عنا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، فسمحت صارخا قد علا جبل، جبل في المدينة، قد علا جبل ونادى يا كعب، يا كعب ابن مالك أبشر. يقول وجاء راكد يركض وجاء ساع يسعى فكان الصوت أسرع. انظروا للمحبة الحقيقية. لما نزلت التوبة الصحابة تسبقوا. من اللي بشروا الأول؟ إنسان صعد الجبل، جبل بالمدينة، جبل سل، وآخر رقد والآخر يسعى، أيهم يسبق أولا؟ فكان صوت الصوت الذي على الجبل ونادى أسرع. يقول فعلمت أنه قد جاء الفرج فخررت ساجدا لله عز وجل. هذه المحبة، هذا هو السبق الحقيقي. كذلك أمرنا عمر رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق فوافق ذلك مالا، يعني عندي، فجئت بنصف مالي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك؟ قلت نصف مالي. يقول فجاء أبو بكر بماله كله فقال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. أين نحن من هذا؟ أبو بكر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم منكم مسكينة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضة؟ قال أبو بكر أنا. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت، يعني ما اجتمعنا في امرئ في يوم، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا يعني هذه الخصال في امرئ إلا دخل الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق في زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة من الجنة يا عبد الله هذا خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن كان من باب الصلاة نودي أو دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر وهل على أحد أن يدخل من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. أين نحن من هذا؟ فيا إخوان بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بأحب الأعمال إلى الله. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه قربة، أو تقضي عنه دينة، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كذب غيظه، ولو شاء يمضيه أمضاه ملأ لو صدره رضا يوم القيامة. ومن مشي مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. سابقوا إلى الصلاة في الصف الأول، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ولقد دخل النبي المسجد يوما فوجد أقواما تأخروا لمؤخرة المسجد، فغضب وقال: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. سابقوا لإدراك تكبيرة الإحرام، فمن أدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام 40 يوما في جماعة كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. سارعوا بالحج، هذه الفريضة العظيمة، ركن من أركان الإسلام، وقد تكاسل عنها الكثير من الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ركن عظيم من أركان الإسلام، بني الإسلام على 5، من ذلك: وحج البيت من استطاع إليه سبيل. فمتى استطعت سبيلا فبادر، لا تسوف. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فربما يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. الآن بادر وسارع في الصدقة في الزكاة قبل أن تتمنى أن تعود فلا يجاب. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بادر ببر الوالدين، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 3 حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث. بادر بصلة الرحم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال تعالى: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قال: بلى. قال: فذلك لك. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. بادر بالإصلاح مع الجار، بادر بالإحسان مع الجار. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه يعني شروره. بادر بالتحلي بمكارم الأخلاق، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاق. الله أكبر، أنت تحب النبي؟ والجواب نعم. بلى أحبه. تحب أن تظفر بمجاورة النبي في الجنة؟ والجواب بلى. الثمن مدفوع الآن، الثمن هو التحلي بمكارم الأخلاق. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم لأنس: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفس بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم بيت، أي ضامن، وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. بادر بالصلح وبادر بالعفو، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيورث هذا ويورث هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بادر، بادر بذلك، إياك والإصرار على القطيعة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. الله أكبر. يا إخوان، أنا لا أدري يعني نسمح هذه الأحاديث، ولا سيما هذا الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. النار، جهنم، سكر، الحطمة، الهوية، لظى. والإنسان مصر، يقول لك أبدا برضو مش هكلمه. الله، أي قلوب هذه؟ أي قلوب هذه؟ لما؟ الله أكبر. والله تعالى يقول عن أهل الجنة: ويدرؤون بالحسنة السيئة. إنسان رماك بحجر، أنت قدم له تفاحة، رمانة، لا ترميه بها، بل تذهب إليه تقول: تفضل، جزاك الله خير، تفضل. هذه آداب الإسلام. الإسلام دين شامل، ليس الإسلام صلاة وحج وصيام فقط. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أين نحن من هذه الأخلاق؟ ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أي جزاء بعد هذا الجزاء؟ أي فضل بعد هذا الفضل؟ ما الذي يجعلك مصر على القطيعة؟ وحسبك قول ربنا جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لو رأيت إنسانا كريما سخيا وله كلمة مسموعة، إذا شفع يشفع، وجاءك وقال: يا فلان اذهب لفلان صلحه وكلمه وحقك عندي، أنا أعطيك حقك، لشك أنك ستفعل، ستفعل، ولله المثل الأعلى. فكيف وربنا الرحيم الرحمن الذي خلقك فسواك فعدلك يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني عندنا، عند ربنا. أما تسارع؟ أما تسابق؟ وقال على ربنا جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يخيره من الحور العين يزوج منها ما شاء. فسارع، سارع الآن، من الآن سارع بالصلح وبالعفو، وقد وعدك الله بالجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سارع إلى الأعمال الصالحة، سارع وسابق حياتك كلها لله. شعارك قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول إني أحتسب نومتي ويقظتي، يحتسب ذلك لله. هذه أيامك قليلة، سويعات قليلة، والموت يأتي بغتة على غرة، فسابق، سابق بالأعمال الصالحة. أيام قليل في أيام خالية، كما قال الله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم أي قدمتم في الأيام الخالية. أيام بسيطة، مش غدا تصبر نفسك وبعد كده تدخل الجنة. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. أيام بسيطة، مش النبي قال الدنيا سجن المؤمن؟ أفضل أنت في سجن. الجدعن اجتهد في طاعة الله عز وجل وغدا ربنا يمن عليك ويدخلك الجنة. الجنة دار النعيم، دار المقامة، دار الخلد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيام بسيطة، الجدعن وترتاح. وعلى كل حال العبادة ما فيهاش تعب، يعني أنت لما تصلي تتعب، الصلاة راحة. أرحنا بها يا بلال، لما تبقى صايم تعبان أبدا قرب إلى الله لك دعوة مستجابة عند فطرة. أما تروح تحج ولا تعمل عمرة تبقى تعبان، ده ألذ شيء للنفس إنك تعمل طاعة لله، تقوم بطاعة. كل الطاعات سبحان ما فيها مشقة على النفوس المؤمنة أبدا، المشقة والعناء والعذاب في المعصية سبحان الله، أما الطاعة لذة، لذة ليس بعدها لذة، طاعة. ولذلك لما كان الحب في الله طاعة لله قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كذلك أهلك الحبيب سارعا في التوبة النصوح. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، ولا سيما ونحن على مشارف شهر عظيم فيه تقال العثرات وترفع الدرجات وتجاب الدعوات ويتوب الله على من تاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين وبردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله تعالى كل ليلة عتقاء من النار، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه. فبادر الآن بالتوبة، ربما يأتي الوقت الذي يتوب فيه الإنسان فلا يجاب له، يقال له الآن وقد عصيت قبل. التوبة لها وقت محدد، التوبة إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغرة متى؟

يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الله أكبر يا إخوان، هذا حديث لابد نتأثر به. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. رجل في الصباح مؤمن يأتي عليه المساء وهو كافر والعياذ بالله، رجل يأتي عليه المساء وهو مؤمن يأتي عليه الصباح وهو كافر. الله أكبر. لذا ما أحوجنا أن ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عن أم سلمة رضي الله عنها كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالوا: يا رسول الله، يا أمنا بما جئت به، أمنا بك وبما أنزل عليه، أتخاف علينا؟ من اللي بيسأل؟ الصحابة. الصحابة خير القرون، الذي عمر الإيمان في قلوبهم تعميرا. قل يا رسول أنت بتخاف علينا؟ قال: نعم. الصحابة تخافوا علينا؟ قال: نعم. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن أو أصابع الله يقلبه كيف شاء. ما أحوجنا أن نسأل الله الثبات. إذا كان رسولنا المجتبى الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من هذه الدعوات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. فتن، كيف يتخلص الإنسان وكيف ينجو من الفتن؟ ما هي الضوابط الشرعية التي ينجو بها الإنسان من الفتن؟ من أعظم الأمور التي ينجو بها الإنسان من الفتن العلم، العلم النافع. هناك علم نافع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاة الفجر كل يوم قال: اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وفي موطن آخر كان يقول: وأعوذ بك من علم لا ينفع. فهناك علم نافع ينفعك الله سبحانه وتعالى به. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وأما الراسخون في العلم يقولون: ربنا آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فبالعلم النافع يميز الإنسان بين الحلال والحرام، بين الصواب والخطأ، بين السنة والبدعة، بين الشرك والتوحيد. نعم. أما بالعلم غير النافع ربما يتقرب الإنسان بزعمه بشيء يظن أنه بسببه يدخل الجنة والعكس. ولذلك قال: كل أن أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبالعلم النافع، ثم أن تسأل الله تعالى أن يجنبك الفتن. سؤال الله، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل الله ذلك، كما في حديث الرؤيا: أتاني ربي في أحسن صورة. وفيه أن الله تعالى قال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وحديث عمار بن ياسر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في صلاته: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم أقسم لي خشيتك في الغيب والشهادة، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عيني لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب في القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومن الضوابط الشرعية التي تحفظ صاحبها من الفتن التمسك بالكتاب والسنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعده، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فإذا تمسكنا بما كنا أنجانا الله جل وعلا من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فيا إخواني، سارعوا وسابقوا في الأعمال الصالحة، امتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بادروا بالأعمال الصالحة، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم اجعل مصر الكنان دائما أمنا وأمانا وسلما وسلاما، يا حي يا قيوم. اللهم احفظها بحفظك، إنك على كل شيء قدير. وأسأل الله تعالى أن يبارك في أستاذي وشيخي فضيلة الدكتور عبد العظيم حفظه الله، أسأل الله تعالى أن يبارك في عمره على الطاعة، وأن يجمعنا به كما جمعنا به في الدنيا على الطاعة، أن يجمعنا به في أعلى درجات الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأن يجمعني وشيخي وإياكم مع نبينا عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الجنان، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأن نكون من الذين قال الله فيهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. هكذا أيها الأحباب، حث فضيلته على المبادرة بالأعمال الصالحة، وذكر كثيرا من أمثلتها، وذكر أمثلة من مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الأعمال الصالحة، وهو عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة، وأصحابه من بعده كذلك هم القدوة والأسوة. فاحرص رحمك الله على المبادرة إلى الأعمال الصالحة، واحرص دائما أن تكون الأول في الخير، احرص على أن تكون الأول في الخير، فإن من فضائل الأولية أن يكون لك أجر كل من عمل مثل هذا العمل الصالح بعدك، كما في الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراه مجتاب النمار متقلد السيوف، عامتهم بل كلهم من مضر، فتمعر أي تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاق، فدخل ثم خرج، وذلك من انشغاله والهم الذي دخل باله وقلبه لما رأى نفرا من المسلمين بهذه أو بهذا المستوى من الفقر، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى ثم حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه وقرأ الآية الأولى من سورة النساء والآية من أواخر سورة الحشر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل من ديناره من درهمه من بر من صاع بره من صاع شعيره حتى قال: ولو بشق تمرة. والجماعة قاعدين بيسمعوا زي حضراتكم أنتم قاعدين كده، جزاكم الله خير، تسمعوا خطبة وخلاص، لكن الخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام كانت خطبة مسببة، فهم قاعدين شأنهم في كل خطبة بيسمعوا يحسن الاستماع كأن على رؤوسهم الطير، لكن أحد الجالسين أراد الله به خير، قاعد يفكر الرسول عليه الصلاة والسلام يحث على الصدق لما رأى هؤلاء الفقراء، يبقى دي مش موعظة عامة، دي مش نصيحة عامة يعني يحثنا على الصدقة في أي وقت، لا، ده هو عايز نتصدقه دلوقتي عشان جماعة الفقراء دول يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم. فلما فهم كده ذهب إلى داره فجاء بصرة، زي ما كان أبهاتنا وأجدادنا زمان بيصروا الجيشين في المنديل محلاه الكبير ده، فجاء رجل بصرة، يقول الراوي: كادت كفه تعجز عنها بل قد عدد، صرة ثقيلة ذهب مش قادر يشيلها، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجماعة قاعدين قال: الله، هو الرسول كان عايزنا نتصدقه؟ فكل واحد طاع على الدار وأتى بما عنده. قال الراوي: حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من ثياب وطعام، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص انبسط، خلاص وجد ما يسد به حاجة الفقراء يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم، فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا من بادر إلى الصدقة وكان أول من تصدق، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فبادر الخيرات واستبق الخيرات واحرص على أن تكون أنت الأول دائما، لأن إذا كنت أنت أول من تعمل فكل من يعمل بعدك فهو في صحيفتك، له لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجور العاملين شيئا. فاحرص على أن تكون الأول واغتنم الفرص إذا لاحت ولا تضيعها، فإن الفرص لا تتكرر، إذا استطعت أن تصوم فصم ولا تؤخر الصوم، وإذا استطعت أن تتصدق فتصدق ولا تؤخر الصدقة، وإذا استطعت أن تعتمر فاعتمر ولا تؤخر العمرة، وإذا استطعت أن تحج فحج ولا تؤخر الحج، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أنت قادر للادي تصلي ركعتين صليه، ما تقولش بكرة، النهاردة في باب للصدقة ادخل من هذا الباب وتصدق، ممكن لو دعيت للصدقة النهاردة وأنت قادر ولم تتصدق بكرة تدعى إلى الصدقة فيحال بينك وبينها بأي سبب عقابا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك قال تعالى عن أقوام: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فاحرص على أن تكون الأول دائما، واحرص على أن تكون السابق دائما، ولا تضيع الفرصة إذا لاحت لك، واغتنم حياتك قبل موتك، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، كما قال علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اللي مش هيعمل النهاردة مش هيقدر يعمل يوم القيامة، كما ذكر فضيلة الآيات الكثيرة الدالة على ذلك، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. مش هيطلعوا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فيا عبد الله بادر، وإياك والتأجيل، وإياك والتأخير، وإياك والتسويف، تزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري، إنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسدت أكفان وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الأقرى، وأن يجزيه خيرا على ما قدم وذكر، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. وأسئلة المحاضرة بعد رفع الأذان بإذن الله. بسم الله. السؤال الأول: أذكر آية وحديثا في الحث على المبادرة بالخيرات. أذكر آية وحديثا في الحث على المبادرة بالخيرات. السؤال الثاني: ما هي شروط العمل الصالح؟ ما هي شروط العمل الصالح؟ السؤال الثالث: أذكر بعض فضائل الأعمال الصالح. أذكر بعض فضائل الأعمال الصالحة. السؤال الرابع والخامس: السؤال الرابع: من لم يغتنم الفرصة لم يتمكن منها. من لم يغتنم الفرصة لم يتمكن منها. أذكر آيتين في ذلك. أذكر آيتين في ذلك. السؤال الأخير: المقصرون والمفرطون سيسألون الله الرجعة ليعملوا صالحا. المقصرون والمفرطون سيسألون الله الرجعة ليعملوا صالحا ولن يجابوا، ولن يجابوا. أذكر ثلاث آيات في هذا المعنى. أذكر ثلاث آيات في هذا المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للمبادرة بالخيرات وفعل الصالحات وترك المنكرات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الشهر بخير وبصحة وعافية، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. شكر الله لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الأقرى على ما قدم، وشكر الله حرصكم وحضوركم، وغدا في مثل هذا الموعد نلتقي على خير بإذن الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.